القاهرة. مستمعينا الأعزاء، من موضوعاتنا هذا الصباح، وزارة الزراعة تواصل دعم مربي الثروة الحيوانية، البحوث الزراعية يطلق 3 قوافل بيطرية مجانية بالقليوبية. نتعرف مستمعينا الأعزاء على مزيد من التفاصيل. معنا ضيفنا على التليفون الدكتور الحسيني محمد، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطب البيطري. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم. دكتور الحسيني محمد، هذه الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلعية بالمحافظة قدمت أو تقدم دعمها لصغار المربين وتقديم الخدمات البيطرية كما تابعنا الأسبوع الماضي، لكن هناك إطلاق ومتابعة من خلال القوافل البيطرية، 3 قوافل بيطرية تم إطلاقها. بنتعرف مع حضرتك على تفاصيل هذه الخدمات التي تقدمها القوافل البيطرية لمتابعة الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية. صباح الخير يا فندم. أحب بس أوضح لحضرتك، إحنا وزارة الزراعة متمثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتقوم حاليا بحملة قومية للتحصين ضد الحمى القلاعية على مستوى أنحاء الجمهورية وليس محافظة قليوبية فقط. إحنا الحمد لله احنا بدأنا الحملة في 25 اكتوبر الماضي، وتجاوزنا حاجز كمان 2.5 مليون رأس مال شيء. طيب التحصين ده بيجي نتيجة ايه؟ احنا طبعا بدأنا موسم فترة الشتاء، فعندنا في مرض منتشر في دول الجوار وهو مرض الحمى القلاعية. المرض ده بيسبب خسائر فادحة في الثروة الحيوانية، بيقلل انتاجية سواء اللبن، بيخلي الحيوان يقطع الاكل، فبيقلل كمان ان هو يقدر يبقى منتج للحم او ان هو يشيل وزن عشان يقدر يساعد في الاقتصاد القومي ويوفر لحوم للمواطن، فده بيسبب خسائر عاليه جدا، بالاضافه ان هو كمان سريع الانتشار وممكن يسبب وفاه. فاحنا خدنا اجراءاتنا الاحترازيه وبدانا الحمله في شهر 8 اغسطس الماضي بالعتر الجديدة ساتوان، علشان نبقى احنا لنا دول الجوار حوالينا، ليبيا، السودان، دول الخليج، فده ينتشر عندهم المرض. العتر دي احنا عزلناها محلي وصنعناها محلي ووفرنا اكتر من 8 مليون جرعة. عملنا اول حملة في اغسطس الماضي بالعتر الجديدة، ثم بدأنا 25/10 ان احنا ندي قبل موسم الشتاء بيبتدي، كل ده اجراءات احترازيه تخوفا من دخول المرض عندنا في مصر. نعم. طيب بالنسبه للقوافل البيطريه اللي حضرتك بتتكلم عنها في محافظه القليوبيه، احنا بقى وزاره الزراعه عملت قوافل زراعيه بيطريه شامله فيها كل قطاعات الطب البيطري، من الارشاد للمربي، من التوعيه، من تقديم بعض الخدمات ضد بعض الامراض زي الفحص البروسيلا، فحص السل، تقديم جرعات تجريع ضد الديدان، كل ده بالمكان للفلاح. يعني ليس هناك اي اعباء مالية على صغار المربين الذين يتلقون هذه الخدمات من قبل القوافل البيطرية. جميع الخدمات التي تقدم في القوافل البيطرية تقدم بالمجان، تعمل لصغار المربين. احنا عايزين 90% يعني من الفلاحين، احنا عايزين نوصل لهم، نوعيهم بخطورة الامراض، ازاي نبقى معاه، ازاي نقول له ازاي يختار السلالة الافضل للتربية، ازاي يقدر يحافظ لو عايز اعلاف، نقول له ايه افضل انواع الاعلاف. احنا بنقول له ان احنا جنبك يا حكومة. الو يا فندم مع حضرتك. فالقوافل البيطرية دي جت تحمل للفلاح المصري والمربي، علشان طبعا التربيه المزارع او التربيه الكبيره، النظام اللي هو الكبير بالنسبه للناس دي بتقدر توصل لنا. فمين احنا اللي عايزين بقى صغار المربيين نقدر نروح لهم في القرى والنجوع ونقول لهم ان احنا جنبك، ان 70% من التربيه في مصر او من الثروه الحيوانيه هي تربيه فرديه موجوده عند صغار المربيين. هل القوافل دكتور الحسيني محمد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطب البيطري، زي ما حضرتك بتقول هناك جهود كبيرة تبذل للوصول إلى صغار المربين، بتنزل للقرى والنجوع زي ما حضرتك بتقول، هل القوافل دي بتقيم داخل هذه القرى أم أنها بيكون الوصول يوميا تباعا، يعني اليوم قافلة تاني يوم قافلة وهكذا؟ احنا فندم عاملين خطة وبنتحرك من كل مكان، بالاضافة ان احنا بنوصل الفلاح نقول له انت عندك طبيب بيطري في كل قرية في الوحدات البيطرية. احنا عندنا ما شاء الله فوق 1840 وحدة بيطرية، يعني تقريبا موجودين في كل القرى. تمام. بس طبعا في بعض الفلاحين بيبقوا خايفين انهم يطلعوا المشية بتاعتهم بره، بيبقوا خايفين انه زي اعرف ان ده عنده عدد كذا من الماشية فيتحدد بيبقى عندهم قناعة. تمام. احنا بنوصل له ونعرفه ايه الخدمات، بعد كده بنقول له اللي عندك دكتور موجود جنبك في الوحدة البيطرية تقدر توصل له في اي مكان. دكتور الحسيني محمد، هذه الحملة وهذه الخدمات التي تقدم من قبل القوافل الطبية، هل هي موجودة طوال العام ولا مواسم على حسب نوعية المرض الذي يستجد؟ بالنسبة للحملات احنا عندنا تقريبا كل سنة 4 موجات من الحملات القومية ضد الحمى القرعية وحمى الواد المتصدر، انما بالنسبة للقوافل هي مستمرة شهريا، يعني بصفه دوريه شهريا، بالاضافه للخدمات التي تقدم زي فحص البروسيلا السل التجريع ده طول العام. بس بنحاول نوصل للفلاح ونعرفه ايه الخدمات التي تقدم من وزاره الزراعه او الخدمات البيطريه علشان يبقى عارف ان الحاجات دي تبقى موجوده ويقدر يستفيد بها في اي وقت. دكتور الحسيني، إذا تبين إصابة الماشية عند أحد المربين، هل بعد تحديد بعد الفحوصات وتحديد الجرعات التي يتم تحديدها، هل بيتم المتابعة والتواصل معه حتى القضاء على المرض تماما؟ بالطبع طبعا بيتم متابعة الحالة اولا باول لحد ما نبدا نفتقر ان ده مرض وغائي ماضي. انا بنخاف مش يعني بنحافظ للمربي على الحاله بتاعته وهم متخوفين من انتشار المرض للحالات الاخرى. فبنهيب من خلال حضرتك بنقول للساده المربين واخواتنا المزارعين بنقول ان احنا كمان مخططين خط ساخن في لائحه عام الخدمات البيطريه 19561 علشان لو عنده اي شكوى او تغير في او ظهور بعض التغيرات على الماشيه بتاعته يتواصل معانا، هنكون جنبه في اسرع وقت. 19561 ده الخط الساخن للتواصل مع الهيئه العامه للطب البيطري إذا كان هناك لدى المربي أي استفسار أو أي احتياج لأي خدمات من قبل هذه القوافل البيطرية. دكتور الحسيني محمد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطب البيطري، احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا يا فندم. شكرا لحضرتك. عشرت ايام لا كنت اغني عشر اعوام كنت اغني عشر اعوام ادل ليكوا في وجداني طول عمرك يا مصر يا حرة صبرة وعرفة طريق النصر لفت ياما جوا وبرا مرتحتش غير فيك يا مصر طول عمرك يا مصر يا حرة صبرة وعرفة طريق النصر لفت ياما جوا وبرا مرتحتش غير فيك يا مصر يا مصر يا حرة يا يا مصر يا حرة يا بلدي يا بلدي يا بلدي وبلدي بلدي بلدي بلدي دي بلد الحبايب صباح الخير مستمعينا الأعزاء من أخبارنا هذا الصباح افتتاح المنطقة الإدارية والخدمية بالطور تسليم 40 منتفعا مشروعات زراعية بجنوب سيناء وهذه هي التفاصيل. شهدت محافظة جنوب سيناء أمس جولات تفقدية وافتتاحات لعدد من الوزراء وذلك في إطار الاهتمام بمشروعات التنمية هناك. أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النقل والصناعة أن ما تشهده سيناء من مشروعات عمرانية وتنموية يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير المدن والمحافظات وتحسين جودة حياة المواطنين مشيدا بتضافر جهود الوزارات والهيئات الوطنية لإنجاز المشروعات وبما تشهده أرض سيناء الغالية من مشاريع في مختلف المجالات لخدمة المواطن وصون للأمن القومي المصري. الحقيقة مستمعينا الأعزاء الكاتب الصحفي يسر الفخراني في عموده فنجان قهوة الصفحة الأخيرة من جريدة أخبار اليوم اختار عنوان لهذه المقالة بيقول أجمل بلد بلدي. المقالة يعني في كل جزء منها بيتحدث عن غرامه بمصر بيقول أنا مغرم ببلدي حب التراب منها هي روحي أعرف قيمتها وخاطرها خاطري أدعو الله أن أحيا ما حييت بها وأموت فيها خيري من خيرها وما في قلبي لها هو ما أتمناه لأولادي وطني الذي أرفع رأسي به. مصر مصر مصر مصر مصر تعيش يا مصر شرف سمعة مصر يبقوا مثال للأعمال اللي مصر يا بلدي الساعة الآن 8:30 هنا القاهرة همسة عتاب موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة مديحة عبد المنعم علي المقيمة في مدينة مطروح والهمسة موجهة إلى السيد وزير الصحة والمسؤولين عن العلاج على نفقة الدولة بتقول فيها أنا ست عندي 55 سنة مريضة وعندي أمراض مش سهلة ضغط وسكر وربو كنت عايشة في رشيد وباخد علاجي على نفقة الدولة بشكل طبيعي طيب ما خدمة العلاج على نفقة الدولة شغالة كويس والحمد لله. ايه اللي حصل؟ استني بس قبل ما تقولي يا صبحي. بقول لك سندوتش فول وشاي بالنعناع بسرعة، يلا بس بسرعة. معلش اصلي ما فطرتش بقى وكده يعني. كنا بنقول ايه؟ بنقول خدمة العلاج على نفقة الدولة شغالة كويس اهو، فين بقى المشكلة؟ اللي حصل اني نقلت محافظة مطروح، وفي رشيد فاتني شهرين علاج علشان تعبت وما قدرتش اروح اصرفه بنفسي، وممنوع حد غيري يروح. فلما نقلت مطروح رحت مستشفى مطروح العام علشان اعمل نقل لصرف العلاج. هناك قابلني حضرته وهو مكشر كده وقال لي ما فيش حاجة اسمها نقل يا مدام، الاجراء السليم تقدمي صورة الاقرار القديم وتعملي اقرار جديد بالتحاليل الجديدة. قلت وماله؟ وعملت اللي قالوا عليه، قدمت اوراقي، عملت تحاليل السكر والكوليسترول وكشفت على الصدر علشان الربو. الكلام ده يا حضرات من اواخر شهر اغسطس اللي فات. ها وعملولك ايه بقى من اواخر الشتاء اللي قصدي من اواخر اغسطس اللي فات؟ ولا حاجة يا بيه. معلش معلش اصل الحاجات دي بتاخد وقت برضو. وقت ايه يا بيه؟ شوف كم شهر فات، هو المرض بيصبر يا عالم؟ وبعدين انا ماليش عائل يصرف عليا وما اقدرش اشتري العلاج ده كله من بره. المهم قال لي اصبري، واصبرت ورحت اسال بعدها بشهر، قالوا لي بصي انت ما تجيش، احنا هنبعت لك رساله على التليفون ولما توصلك ابقي تعالي. ورساله يا حضرات ما جاتش لحد دلوقتي، المفروض بياخدوا على الاقل شهر واحد من تاريخ التجديد. رحت شهر اكتوبر اسال تاني ومحدش كان لي في خاطره يدور على اسمي في الكمبيوتر، وقالوا لي كلهم في نفس واحد جاتلك رساله. قلت لا، قالوا لي خلاص لما تيجي الرساله ابقي تعالي. لامتى هفضل كده؟ لامتى وانا عندي ضغط وسكر وربو؟ انا السكر عندي وصل 400 والتراكم 12 والضغط 160 على 100. الامراض دي بتنهش فيا ومفيش علاج. حاولت اقدم على معاش تكافل وكرامة علشان يعني الاقي قرشين اجيب منهم العلاج، قالوا لي جوزك متأمن عليه ما ينفعش تاخدي. انا مالي ومال جوزي؟ انا ست مريضة وعجزة ومحتاجة علاج، اروح فين واسأل مين؟ بالله عليكم انقذوني من السؤال والحاجة دي، انا تعبت ومحتاجة رعاية طبية وانسانية. يا ترى ممكن مسؤول العلاج على نفقة الدولة يتدخل ويشوف ليه قرار وقف علاجي على نفقة الدولة واقف من اغسطس لحد دلوقتي؟ ممكن. همسة عتاب. رضا سليمان. يا كل أم بنتك محتاجة تسمعك قبل ما تسمع الناس، ما تسيبهاش تدور على رد بره البيت. الكلام اللي ما بيتقالش بيعني المسافة، والمسافة بتخلي غيرك يدخل مكانك. قربي منها، اسمعيها من غير حكم. الكلمة الطيبة تحمي أكتر من أي حظر أو برنامج حماية. احميهم بالوعي برعاية الهيئة الوطنية للإعلام. أمورتي الحلوة بقت طعمة، بقت طعمة ولا سهر كبير، لا خفة روح لما بتضحك بتروح لبعيد. أمورتي الحلوة بقت طعمة، بقت طعمة ولا سهر كبير، لا خفة روح لما بتضحك بتروح لبعيد. معذورة ناس لو خبتها من العيد للعيد، معذورة ناس لو خبتها من العيد للعيد، لو شفتوا جمالها هتحتاروا تحتاروا تحتاروا، والبيت والسمر وانت سعرت ومفيه. علشان ما هي سن 17 قال يعني خلاص تزعل وياي لو ابوسها قدام الناس. علشان ما هي سن 17 قال يعني خلاص تزعل وياي لو ابوسها قدام الناس. ان قلت حبيبة امها وشها يحمر وان قلتك لك يا بطة تخزمني شهر. تطول قد ما تطول تكبر قد ما تكبر جوا القلب حتفضل زي الاول واكتر. تطول قد ما تطول تكبر قد ما تكبر جوا القلب حتفضل زي الاول واكتر. لو شفته جبلها هتحتار وتحتار تحتاره والبنت والصبر حيتدار ويتدار ويتدار والحب هتحصل في أزمة وتسعرت وبتزيد. صباح الخير من القاهرة مستمعينا الأعزاء. تغيرات في حالة الطقس شهدتها كل الأنحاء، أماكن متفرقة من المحافظات بسبب منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا. يسعدنا أن يكون معنا الآن على الهاتف الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة. دكتور مجدي صباح الخير. لا طبعا خيرات يعني عبرز كل بيسمعونا في العالم كله. أهلا بك يا دكتور. دكتور مجدي، مع هذه التغيرات وطبعا مع خروج أولادنا وخروج الكثير منا لأعماله مع تغيرات الجو طبعا بتنتشر أمراض الحساسية، فمجموعة من النصائح لتجنب اختلاف درجات الحرارة والحفاظ أيضا على الجسم من الإصابة بالحساسية. يبقى لازم من اول حاجه نحتاط ان احنا نسمع النشره ونعرف الطقس اخباره ايه. لازم حاجه ثانيه، الناس اللي عندها نقص مناعه، الناس اللي عندها امراض مزمنه مهمله يرجع العلاج بتاعه ثاني يخلط ما تدرب. المسنين يقللوا من الخروج، الاطفال الصغار يحتاطوا، الحوامل برضو. نعمل ايه؟ اللي هيخرج ومضطر يخرج يبتدي يلبس ملابس واقيه. يبقى ما ينفعش ابدا اشوف اطفال صغيرين ماشيين راح اشتري الملابس بتاعت مثلا واحد عمره 7 سنين، ولكن عند الرقبه مفتوحه، صدر مفتوح، عند الدراعات عند الرؤوس مفتوح، لابس شراب صيفي، لابس ملابس خفيفه، لا لابس شراب طويل، ممكن نلبس كولون صبيان او بنات، نلبس ملابس داخليه زي حتى الناس الكبار والملابس الداخليه دي، والملابس الخارجيه تبقى واسعه، مفيش داعي ابدا الملابس المحزقه، الملابس المحزقه بتخليني ابرد. وبرضه لازم احكم عند الرقبه، اعمل احط كوفيه، احط دبوس، اخد غرفه كل يوم عند الرقبه بحيث انها تبقى محكمه ما تدخلش الهواء. ده حاجه مهمه جدا. برضه بالليل لازم انا نروح نشوف الناس الكبار زي الدب والجده والاب والام، نشوفهم الناس الكبار دول ساعات ما بيحسوش الدنيا برد، فتلاقيه بيبرد. بيبرد ده ممكن البروده دي ممكن هندخله في التحجات التنفسيه. يبقى ادفي البسه طاقيه، أشوف الملابس. التدفئة أولا عن طريق الملابس، لكن بالنسبة إذا كان في مشروبات صحية حضرتك تنصح بيه؟ أول حاجة الماء، نذكر هي تمتص مية عشان ما بتعطش، أو إن هو وقت ما الشتاء ما فيهاش مية كتير، هنضرب مية بوترة. ثاني شيء المشروبات الطبيعية، مش بقى الحاجات الغازية والحاجات الملونة المحفوظة والكلام ده الشوارع ده، لا مشروبات طبيعية. يبقى يجب بيوتنا فيها السمين، بدأوك ورق الجوافة، فرصة الوقت الطبيعية اللي احنا نسيناها دي كلها ترجع تاني. بعد كده برضو عصير الفاكهة، يبقى انت برضو لازم تنوع، عندك البرتقال، عندك الفراولة موجود دلوقتي، عندك الجوافة رائعة، اغلى اعلى حاجة فيتامين سي موجودة في التاريخ دلوقتي وفي العالم كله الجوافة، عليكم الجوافة كلكم دومية. بعد كده برضو عصير النحل رائع جدا يهزم المناعة. بعد كده ان احنا لازم ما ننساش وجبة الفطار، مهم جدا بتهزم المناعة. لازم بعد كده ان احنا دايما يبقى قدامنا السلطة، بس اللي جدا بيقول لك السلطة مرة في الاسبوع ومع السمك بس، لا سلطة كل يوم ثلاث مرات كل يوم، واللي مش عايز ياكل سلطة ياكل مفرداتها، يعني ياكل تاكل الطماطم او تاكل الخيار او تاكل الجزر، واللي يطلع بره رايح الشغل ورايح الدراسة الى الجامعة ايه المشكلة، تاكل معاك خيارتين، تاكل معاك جزرة قشرها وقطعها واعملها قطع صغيرة. يعني ليس شرط كل مكونات الخضروات اللي في السلطة، لكن ممكن نستغني عن المكونات كلها بنوع واحد، مثلا اذا كانت حباية من الخيار او الطماطم. كل ده بيعزز المناعة يا دكتور. بعد كده مهم قوي ان احنا مع الدنيا بره دلوقتي بتلاقي الناس بتقعد في الاماكن المغلقه اكتر، مثلا في البيوت او في يجمعوا في مكتب، يجمعوا في اي مكان، وجنب الاماكن المغلقه ده بيزود كميه ثاني اكسيد الكربون، بيزود الميكروبات التهويه، الفيروسات الموجوده في البيئه دي كلها. يبقى نهوي ثلاث مرات في اليوم ونقلل الكثافه في البيت، نقلل نوزع نفسنا على البيت او المكان ده، ونخلي بالنا ان الميكروبات موجوده. الميكروبات موجوده في نزلات البرد مثلا، دول 200 نوع من نزلات البرد في فيروسات موجوده على الاسطح. ايه الاسطح بقى؟ اللي يتعدد لمسها، يبقى الترابيزه، ايد الباب، الكيبورد، زر الكهرباء، الاسانسير، الحمامات، الحنفيه، الحاجات دي فيها كلها ميكروبات. يبقى نطلع الحاجات دي اول باول، ونروح نغسل ايدينا. ايه المشكله؟ نروح نغسل الحنفيه كمان، نغسل ايدينا، الصنبور بتاعها نغسله ونغسل ايدينا كويس جدا، لان طبعا غسل الايدي يقل من 250 مره. اذا النظافه والتهويه واستخدام الملابس المناسبه للجو، ده كله بيؤدي الى الحفاظ على صحه الجسم وعدم التعرض لنوبات الحساسيه. احنا بنشكرك شكرا جزيلا الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعيه المصريه للحساسية والمناعة. شكرا يا دكتور. شكرا جزيلا. وسط الليل واللمة ببقى في حالة روقان، لما بقرب ليك لما بشوفك بنسى الدنيا وبجري عليك، لما نخلي سهرنا جميل والجو جميل عشان انت جميل. كملت الحتة الناقصة مرة بضحكة ومرة برقصة وقلنا كلام، يا لو كان اليوم في وجودك ست ايام، يا اللي مخلي الوقت جميل والجو جميل عشان انت جميل. شفنا القمر وطلعنا نطلعنا، طلع القمر سهران وبيسمعنا، قضينا وقت جميل واستمتعنا احنا وقمرنا وليلنا سوا. مش محتاجين غير بس هوا، الساعة الآن 9:45. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. الإعداد والتقديم جيهان طلعت. عزيزي المستمع صباح الخير. من عناوين جرائدنا النهارده، خلال مؤتمر صحفي، القوات المسلحة تعلن عن فعاليات الدفاعية ادكس 2025. الفريق أسامة ربيع يصرح تحسن ملحوظ في إيرادات قناة السويس وزيادة مستمرة في أعداد السفن العابرة. الداخلية تطلق مبادرة سلامة عيونك للكشف على طلاب المدارس. ولأول مرة احتياطي النقد الأجنبي يتخطى 50 مليار دولار. نقلة حضارية كبرى في قلب القاهرة التاريخية، انطلاق المهرجان الشتوي الأول بحديقة تلال الفسطاط. وتطبيق نظام الحجز المسبق لتنظيم زيارة المتحف الكبير بداية من الأحد. وبدء المرحلة الثانية لبرنامج تنمية مهارات القراءة والكتابة. تسمع على موجتنا. لعشاق الدراما الإذاعية، أنتم على موعد في حوالي 5:15 مع الحلقات المسلسلة رصاصة في القلب. ونذهب إلى رحلة في الزمن القديم مع الدراما الإذاعية التي نلتقي بها في 7:15. التاسعة والربع ينفرج الستار عن مسرح المنوعات، الإخراج تامر شحاتة. وقبل انتصاف الليل بربع ساعة نسهر مع فاطمة عمر وليل الطرب. حكاية جديدة من حكايات أدبية، المواعيد 2:55 صباحا. ونعود إلى الدراما الإذاعية في 2:05 صباحا ونسهر مع زيارة بلا موعد، الإخراج محمد عثمان. سهرة سعيدة عبر موجتنا. جولة صباحية. تيسيرا على الطلاب وأولياء أمورهم، حددت وزارة التربية والتعليم المستندات المطلوبة لاستعادة الجهاز اللوحي التابلت المدرسي في حالة الفقد بالنسبة لطلاب الثانوية العامة، ومنها أصل إثبات قيد معتمد من المدرسة المقيد بها الطالب، صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة به، وصور إيصالات تأمين التابلت مع دفع الرسوم الإدارية باستخدام الفيزا، ويتم بعدها تسليم ولي الأمر خطاب موجه للمديرية للحصول على جهاز لوحي بديل. بهدف إحياء التراث المصري عبر مختلف العصور، يستمر صندوق التنمية الحضرية عن تدشين مهرجان الفسطاط الشتوي 2025 حتى 5 ديسمبر القادم تحت شعار الفسطاط رجع التاني. يضم المهرجان العديد من الأنشطة الثقافية والترفيهية والتجارية والخدمات الفندقية، بالإضافة إلى مناطق للآثار والحدائق النادرة. كما يشهد المهرجان تنظيم حفلات يحييها أكبر النجوم المصريين. تستضيف المستشفى الجوي التخصصي خبيرا انجليزيا في جراحات العيون يومي 22 و23 من نوفمبر الحالية، وتستقبل العيادات التحضيرية حاليا الحالات التي ترغب في العرض على الخبير ايام 2 و4 من كل اسبوع حتى يوم 2 القادم، ويمكن الحجز والاستعلام على رقم 19 448 و 012 00 39 86240، الرقم مرة أخرى 012-0239-86-240. نظرا لحالة الطقس المتغيرة خلال الفترة الحالية، تنشر الإدارة العامة للمرور عددا من سيارات الإغاثة المرورية لمساعدة قائد السيارات الذين تتعطل سياراتهم أو يتعرضون لحوادث لا قدر الله نتيجة سقوط الأمطار. وحددت الإدارة الرقم 0122-11-4-0، الرقم مرة أخرى 0122-11-4-0 لتلقي الاتصالات الخاصة بسيارات الإغاثة المرورية. ضمن خطتها لتوفير فرص عمل لائقة للشباب، تعلن وزارة العمل عن توافر أكثر من 6700 فرصة عمل جديدة في عدد من المحافظات الشهر الجاري بالتعاون مع شركات القطاع الخاص والاستثمارية، وذلك في عدد من التخصصات والمهن المختلفة متضمنة أصحاب القدرات الخاصة. وتتميز تلك الفرص برواتب مجزية ومزايا اجتماعية وصحية. هذا وقد وجهت الوزارة مديرياتها بالمتابعة المستمرة لضمان استلام الراغبين فرص العمل والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور. ونعود مرة أخرى إلى أخبار وزارة التربية والتعليم، تستعد لفتح باب تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية للعام الحالي خلال الأيام القليلة القادمة أمام طلاب الصف الثالث الإعدادي ليتمكنوا من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك من خلال الرابط المخصص لهذا الشأن عبر الموقع الرسمي للوزارة باستخدام الرقم السري الخاص بالطالب. وتشدد المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية أهمية كتابة البيانات بشكل دقيق والتأكد من مطابقتها للأوراق الرسمية قبل إتمام التسجيل لتجنب أي مشكلات أثناء اعتماد الاستمارة. تكشف وزارة الصحة عن أهمية التطعيم بلقاح الأنفلونزا السنوي لتقوية الجهاز المناعي للجسم، وتؤكد أن اللقاح آمن وفعال ويمكن الحصول عليه من عمر 6 أشهر فأكثر، موضحة إمكانية التواصل من خلال الخط الساخن 105 الخاص بالوزارة لمعرفة أقرب وحدة صحية متوفر بها التطعيم، مشيرة إلى أن الفئات الأكثر حاجة للتطعيم هم الأطفال دون 5، كبار السن، الحوامل، وأصحاب الأمراض المزمنة مثل الربو، القلب، السكري. تواصل وزارة الري بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل بفاعلية مع موسم السيول والأمطار، وتشدد على ضرورة الاستمرار في تطهير الترع والمصارف بجميع المحافظات مع التأكد من جاهزية قطاعات وجسور المجاري المائية وكافة المحطات الواقعة عليها لمجابهة أي طارئ. وإلى أخبار الرياضة. المنتخب الأول يتلقى خسارة مقلقة أمام أوزبكستان بهدفين نظيفين، شوط أول ضعيف وتدارك الأخطاء والتغييرات في الثاني أنقذت الموقف. حدث في مثل هذا اليوم. في مثل هذا اليوم 15 من نوفمبر من عام 1188، السلطان صلاح الدين الأيوبي يحرر مدينة صفد من الصليبيين. وفي مثل هذا اليوم من عام 1630 وفاة يوهانس كيبلر مكتشف قانون كيبلر لحركة الكواكب. وفي مثل هذا اليوم من عام 1889 هو العيد القومي للبرازيل، تاريخ تأسيس الجمهورية البرازيلية. وفي نفس اليوم ونفس العام 1889 مولد عميد الأدب العربية الدكتور طه حسين. وفي مثل هذا اليوم من عام 1902 افتتاح المتحف المصري القديم الأنتيك خانة. وفي مثل هذا اليوم من عام 1907 هو مولد عالم البحار الدكتور حامد جوهر. وفي مثل هذا اليوم من عام 1919 وفاة الزعيم محمد فريد. وفي مثل هذا اليوم من عام 1928 مولد الناقد المسرحي فؤاد دوارة. وفي عام 1932 مولد الكاتب الصحفي أحمد بهجت. وفي مثل هذا اليوم من عام 1940 مولد الإعلامي محمود سلطان. وفي مثل هذا اليوم من عام 1945 إنشاء منظمة اليونسكو العالمية في 1945 ودخلت حيز التنفيذ في 4 نوفمبر من عام 1946. وفي مثل هذا اليوم من عام 1988 أعلن المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر إنشاء دولة فلسطينية في غزة والضفة الغربية وقبوله قراري مجلس الأمن 338 و242 وثيقة استقلال فلسطين والعيد الوطني. وفي مثل هذا اليوم 15 نوفمبر من عام 1990 هو وفاة الموسيقار حسين جنيد. غني وساعدني غني يا قلبي ده النعيم كله والهنا جنبي والهنا جنبي. غني وساعدني غني يا قلبي. ولد الموسيقار حسين جنيد عام 1918 بالإسكندرية لأسرة فنية تعشق الموسيقى والغناء، واحترفت والدته الضرب على العود فيما برع شقيقه الأكبر في العزف على الكمان ليتعلق قلب الفتى الصغير بالموشحات والأدوار. مستمعين الأعزاء نلتقي الآن من ألحانه وكلمات مصطفى عبد الرحمن وغناء شادية غني قلبي. البشير قبله جه وطم مني الحيش قربه وابقى متهني فرحتي تمت قول بقى وغني غني وساعدني